لا شك أن محبة مقدمة على محبة الأبوين ومحبة النفس. قال في أبياته أرسلته يبشر الرسل، قال لا تفعل، إذا يتكلوا خلهم يعملون، فقال لن يخلهم. رجع إلى قوله فيه أنه لا بأس أن يعرض الإنسان على الرئيس وعلى الكبير بعض المشهورة. نعم. ها؟ صدر صدر بين ثديين، دفع صدر ثم سقط من الخلف على أسته الأست المقعدة، اسم من أسماء الدبع، قال له الأست. ومنه قصة عمرو بن سلمة كان يصلي بأصحابه وكان صغيرا له 7 سنين وليس عليه جبة إلا قصيرة، إذا سجد قد يبدو بعض العرب، فجاءت امرأة قالت غطوا عنا أست قارئكم يعني مقعدة. وأما قول الإست فهو اسم من أسماء الدبع، والمستحب في مثل هذا الكنان عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحي من التصريح بحقيقة لفظ. فهذا هذا نعم من هذا هو من هذا نعم نعم ها؟ لا هذه في قصة ثانية، قصة بئر عريس. نعم.